ضايل قلبي معاه وخاسي فيني منسى ضايل قلبي معاه وخاسي فيني منسى بنسمع قطو والعبي وصلاتو شكون كيطلب حياتو كله خليني معاك ضايل قلبي معاك قالوا لي مسافر إمكاني طول غياب ينام وانا يا سار مع شوقي وعذاب والله لقلبي معاه وقلبي فيه منسى والله لقلبي معاه وقلبي فيه منسى وكان اسمع بقلبي عبي وصلاته شكون كيطلب حياته كله خليني معاك ضايل قلبي معاك عذبني وتيح عليا ما عندي فراق معاك غالي وعز من عينيا محال خاطري انساك والله لقلبي معاك وقلبي فيه منسى والله لقلبي معاك وقلبي فيه منسى عذبني وتيح عليا ما عندي فراق معاك غالي وعز من عينيا محال خاطري انساك عذبني وتيح عليا ما عندي فراق معاك غالي وعز من عينيا محال خاطري انساك والله لقلبي معاك وقلبي فيه منسى والله لقلبي معاك وقلبي فيه منسى وكان اسمع الطاقه والعبي وحصلاته شكون كيطلب حياته كله خليني معاك والله لقلبي معاك